الصلاة والسلام على رسول الله آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، صلى الله عليه وسلم سورة الأحقاف عند قوله سبحانه وتعالى: ويصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. ويصرفنا يعني واذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم حين أرسلنا إليك فريقا من الجن يستمعون القرآن المنزل عليك. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث صلى الله عليه وسلم منعت الجن من استراق السمع، منعت الجن من استراق السمع، وكانوا في السابق قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام يسترقون السمع ويأخذون الكلمة من السماء ويخلطونها بكذبات ويعطونها للكهان ليضحكوا على الناس ويكذبوا على الناس في ادعاء علم الغيب، الكهان والسحرة وغير ذلك. فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام اشتدت حراسة السماء وأصبحت الشهب يعني ترميهم رميا شديدا. فقال إبليس وأتباعه يعني ما حصل هذا إلا لأمر كبير حصل في الأرض. فأمرهم أن يضربوا في الأرض ينظروا ما الذي حصل. فجاء منهم مجموعة إلى الجزيرة العربية وإلى مكة وحضروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن، فعلموا أن هذا هو الشأن العظيم الذي حصل في الأرض وحفظ به الله تعالى السماء. فالله تعالى يذكر نبيه بهذا الأمر وكيف أن هؤلاء الجن الذين أتوا أسلموا بسبب استماع القرآن. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا. وهذا أدب القرآن كما تعلمون، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فهم طبقوا هذا الأدب القرآني وهو الإنصات والاستماع لكلام الله سبحانه وتعالى حتى تكمل الفائدة والاستفادة والتدبر. فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. يعني سبحان الله انقلبوا من كفار ليس فقط إلى مسلمين بل إلى دعاة للإسلام. وهذا يا أخواني أثر القرآن، يعني سبحان الله يقلب الإنسان لأنه فيه الحق المحض والحق الكامل. فلما يقرأه الإنسان ويستمع إليه يعرف من ظهور الحق اللي فيه أنه هو المستحق للاتباع. فهم لما سمعوا القرآن ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزلا بعد موسى. طبعا في سورة الجن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، يعني شيء عجيب ما سمعنا به أبدا، إنا سمعنا قرآنا عجبا. وهنا قالوا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، يعني قد يكون هؤلاء قوم كانوا على ديانة اليهودية وكانوا استمعوا أو قرأوا كتاب موسى عليه السلام هو التوراة. إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه، يعني مصدق للكتب السابقة التي جاءت من السماء، يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. إحنا أخواني دائما ندعو الله تعالى في الفاتحة يهدينا الصراط المستقيم. القرآن هو الطريق المستقيم، يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله، سموا القرآن داعي الله لأنه يدعو إلى الله وينادي بالناس ويستحثهم لسلوك طريق الله. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. يجركم يعني يحفظكم ويقيكم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض. الذي يعارض القرآن ويعرض عنه ما راح يعني يعجز الله في الأرض ويهرب من الله سبحانه وتعالى، فهو تحت قدرة الله في كل لحظة من لحظاته. فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء ولا عند أحد ولي وناصر من دون الله ينصرهم يا الله ما يستطيع. إذا يعني إذا كان الإنسان لا عنده أحد يحميه يا الله ولا يستطيع أن يذهب إلى مكان يختفي من الله، فليس له إذا حل إلا أنه يرضي الله، لأن الفرار هو إلى الله وليس من الله، ففروا إلى الله، إلى الله، فر إلى الله. عشان إذا أنت تريد أن تهرب من الذنوب والمعاصي فر إلى الله وليس من الله. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. وكانت حقيقة نصيحة يعني كبيرة ورائعة، وأسلم كثير من الجن وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم قال جاءني وفد نصيبين من الجن، يعني كان عندهم قبائل وأسماء، وكان مثلا يقول كانوا الجن أحسن منكم ردا، قالوا كيف يا رسول الله؟ قال كلما قرأت عليهم سورة الرحمن فقلت فبأي آلاء ربكم تكذبان، يقولون ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب، يعني لا نكذب شيئا من آلائك ونعمك ودلائل صدقك يا ربنا. فالجن كما تعلمون أمة من الأمم، وهي مكلفة كما نحن مكلفون بالإسلام، وفيهم مسلمون فيهم غير مسلمين. ثم قال الله تعالى معلقا وموجها أيضا قال أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن، يعي يعني يعجز، يعني يعيك الشيء يعني يعجزه، ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى. وهذا ما يسميه العلماء دلالة الأولى، يعني خلق السماوات والأرض أعظم بكثير من خلق الإنسان، يعني خلق الإنسان شيء بسيط. فالله تعالى يقول للناس أنتم تنكرون أن الله تعالى سيبعث الموتى ويحييهم من جديد ويخلقهم من جديد، طيب هو خلق ما هو أعظم منهم وأكبر منهم وأشد منهم وهي السماوات والأرض، أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن، لم يعجز بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، بلى إنه على كل شيء قدير. ويوم يعرض الذين كفروا على النار، أليس هذا بالحق؟ يعرض يعني هذا قبل العذاب، يقول لهم الله تعالى تأتي بهم الملائكة ثم يعرضون على النار، يعني يشوفون النار، وهم طبعا كانوا ينكرون النار في الدنيا ويقول ما في شيء عذاب ولا فيه جنة ولا، فيعرضهم الله تعالى على النار. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا، الآن يقسمون قسم أنه حق لكن ما ينفعهم. فيقول لهم الله تعالى فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وهذا عذاب نفسي يا أخوان قبل العذاب البدني، يعني يعذبهم نفسيا بالتأنيب الضمير والتندم والحسرة، ثم بعد ذلك يرمون نسأل الله العافية في جهنم. ثم ختم الله تعالى هذه السورة بوصية لنبيه وهي وصية لنا أيضا، فقال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. أولو العزم من الرسل هم أنبياء الله الذين كانت نبوتهم فيها تعب وشدة ومقاومة شديدة، وهم خمسة كما ذكرهم العلماء، نوح عليه السلام وإبراهيم عليه السلام وموسى وعيسى والنبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام أجمعين. السبب في هؤلاء الخمسة أنهم أولو العزم من الرسل أنهم منعطفات تاريخ النبوة، يعني النبوة بدأت بآدم، لكن في زمن آدم عليه السلام لم يكن هناك مخالفة، أول ما بدأت المخالفة في زمن نوح عليه السلام، أول ما ظهر الشرك في زمن نوح، فكان نوح أول منعطف في تاريخ النبوة، فلذلك كان هو أول رسول، يعني ما قبل الأنبياء هو أول رسول، ومكث يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وهذا يعني عمر طويل. بعد نوح جاءت مجموعة من الأنبياء مثل صالح وهود، وبعدين جاء إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام كان المنعطف الثاني في تاريخ النبوة، لأن الأنبياء أصبحوا بعد إبراهيم كلهم من ذريته، ويقول الله تعالى وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، خلاص كل الأنبياء بعد ذلك أصبحوا من ذرية إبراهيم عليه السلام إما إسحاق أو إسماعيل. إسحاق ظهر منه بنو إسرائيل وإسماعيل جاء منه النبي صلى الله عليه وسلم. إبراهيم أيضا إبراهيم كان عنده صحف إبراهيم. الثالث موسى عليه السلام وكان هو أول نبي لبني إسرائيل عنده كتاب وهو كتاب التوراة كما تعلمون. وأصبحت بنو إسرائيل تدين بدين اليهودية بعد موسى عليه السلام. آخر نبي في بني إسرائيل آخر أنبياء بني إسرائيل هو عيسى عليه السلام، وختم الله تعالى به نبوة بني إسرائيل، وكان أيضا معه كتاب اللي هو كتاب الإنجيل وديانة جديدة وهي ديانة النصرانية. وانشقت بنو إسرائيل إلى قسمين، قسم آمنوا بعيسى وقسم بقوا على ديانة موسى اليهودية، ولا زالوا إلى اليوم بنو إسرائيل بين اليهودية والنصرانية. ثم رفع الله تعالى النبوة في بني إسرائيل تماما، توقفت نبوة بني إسرائيل وجعلها في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، نقلها يعني من بني إسحاق إلى بني إسماعيل، وبعث الله تعالى خير الأنبياء وخير المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، وكان كما تعلمون معه ديانة الإسلام وكتاب القرآن. فهؤلاء الأنبياء الخمسة والرسل الخمسة هم أولو العزم، أولو العزم. فالله تعالى يأمر نبيه أن يصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ثم قال ولا تستعجل لهم، يعني هؤلاء الأنبياء ما استعجلوا بل قاوموا، فيقول لهم لا تستعجل قومك، ادعهم تدرج معهم ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. يوم القيامة إذا رأى الإنسان ما وعد به من الجنة والنار والقيامة وغير ذلك يقول الدنيا كلها ساعة ويوم تقوم الساعة، يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، كل اللي بثناه في الدنيا ساعة واحدة. يعني شفتها يا جماعة هالحرب والتقاتل على والتنافس في الدنيا كلها ساعة، ولا هناك يعني الإقامة الدائمة والمطمع في تلك الجنة، أما الدنيا كلها ساعة ما تستحق هذه الأحزان والخلافات والضيق والتقاطع وقطيعة الرحم، هي ساعة يا جماعة لا تستحق أكثر من ذلك. ويوم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. بلاغ يعني هذا القرآن بلاغ لكم يا أمة الإسلام، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ هل يهلك بالعذاب يوم القيامة إلا من فسق وخرج عن طاعة الله سبحانه وتعالى بالمعاصي؟ يعني الله تعالى ختم بهذا يبين للناس أن ما سمعتم من العذاب إنما هو لرجل خارج عن طاعة الله، وإلا من المقيم على طاعة الله لا يأتيه إلا كل خير. قال مؤلف في هذه الآيات من حسن الأدب الاستماع المتكلم والإنصات له كما فعلت الجن حين استمعت وانصتت القرآن. سرعة استجابة المهتدين من الجن إلى الحق رسالة ترغيب إلى الإنس، يعني نحن أولى بالاستجابة منهم. يعني الاستجابة إلى الحق تقتضي مسارعة في الدعوة إليه كما فعلت الجن، ذهبوا مباشرة إلى قومهم منذرين. الصبر خلق الأنبياء، لذلك أمر الله تعالى بها بالصبر. بهذا ننتهي من سورة الأحقاف، إن شاء الله غدا نبدأ بسورة محمد صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد والإعانة، ويجعل هذا الصباح صباحا مباركا علينا وعليكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.